السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحميد، أحمده سبحانه وهو المجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من حقق التوحيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه دعاة السنة والتوحيد، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم المزيد. وبعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، وبها يتحقق التوحيد. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إنا نعلم علم اليقين أن أهل الإسلام يوم القيامة على ثلاث مراتب: قسم هم السابقون، وهؤلاء شأنهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب كما في محكم الكتاب، والسابقون السابقون أولئك المقربون. والقسم الثاني: أناس أوتوا كتابهم بيمينهم، وأولئك لا خوف عليهم، كما قال عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. وقسم ثالث: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهؤلاء هم تحت مشيئة الله عز وجل. وإننا في هذه الخطبة نتحدث عن القسم الأول، الذين هم حققوا التوحيد على التسديد، فاستحقوا أن يدخلوا الجنة من غير ما وعيد، وإنما دخلوا الجنة ابتداء بفضل الله عز وجل وهو المجيد. نعم، كيف نحقق التوحيد حتى نصبح من أولئك الذين دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ من منا لا يريد أن يكون من الذين إذا أتى إلى مكان ما فتحت له الأبواب من غير ما أن يسأل من أنت وماذا تريد، وإنما بمجرد ما أن يروه وإذا بهم يفتحون له الأبواب. لماذا؟ لأنه معروف عند الناس. لماذا؟ لأنه أصحاب أموال. لماذا؟ لأنه صاحب جاه. لكن هذا كله عند الله لا ينفع. كيف نحقق التوحيد حتى إذا جئنا يوم القيامة يقال لنا: هذه الجنة التي كنتم توعدون؟ يظن بعض الناس أن مجرد قول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنان ابتداء، وهذا خطأ عظيم. فإن الذي يريد أن يحقق التوحيد عليه أولا أن يزيد علما بالله تبارك وتعالى. فإن من عرف الله حق معرفته وقدره وعظمه وعرف أسماءه وعرفه على وجه جاء به الأنبياء والمرسلون، فإن هذه المعرفة التي مبناها على معرفة أفعال الله، فيرى فعله في كل شيء، في كل حركة وسكنة، ويرى أسماءه وجماله وجلاله في كل شيء، حتى يصبح الرب تبارك وتعالى في قلبه هو المحبوب الأعظم الذي به أصبح يصرف قلوبه، أعمال قلوبه وأعمال بدنه وأعمال لسانه. فما من لفظة إلا يراقب الله فيها، وما من لحظة إلا يراقب الله فيها، وما من فكرة إلا يراقب الله فيها، وما من خطوة إلا يراقب الله فيها. كل هذا إنما صدر منهم لما علموا من جلال الله وجماله وعظمته وكبريائه، فصار حالهم وشعارهم ودثارهم: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أحوالهم التعبدية: فإذا فرغت فانصب، فينتقلون من دوحة عبادة إلى دوحة عبادة أخرى. هذا حالهم مؤدين الوظيفة التي من أجلها خلقوا. ثانيا، أنهم حققوا التوحيد بكماله، فأتوا به بكل أحواله، حتى إذا قيل له أحدهم قرب ذبابة لغير الله قال ما كنت ليقرب شيئا إلا لله. هؤلاء هم حققوا التوحيد، فصل لربك وانحر. نعم، صرفوا العبادات كلها لله، القلبية والقولية والعملية، صار حالهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. إن مما يتحقق به التوحيد إظهار الرضا بالقضاء. ربما يكون من اليسير أن يقوم الإنسان فيصبح من أهل العبادة ومن أهل الطاعة، لكن من العسير أن يصبح الإنسان من أهل الرضا في القضاء، وذلك بأن لا يجد في قلبه تسخطا على أقدار الله، ويعلم أن الملك ملكه والسلطان سلطانه والحكم حكمه والتدبير تدبيره، يفعل ما يشاء، ما الأسباب إلا صور تتلاشى. هذا هو الذي به يتحقق التوحيد، الرضا بالقضاء. وتأملوا في أحوال الأنبياء، نوح عليه السلام يدعو قومه سنة بعد سنة، قرنا بعد قرن، جيلا بعد جيل، لا يقول يا ربي إلى متى. وهذا إبراهيم عليه السلام يلقى في النار ثم يهجر ثم يؤتى به إلى واد غير ذي زرع ثم يؤمر بذبح ابنه، لا يقول يا ربي متى وإلى متى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. نعم، الرضا بالقضاء هو الذي يجعلك ممن تحقق التوحيد، فعليك بزيادة توكلك وبزيادة يقينك بالله جل وعلا. مما يتحقق به التوحيد الصبر واليقين، فلن تنال تحقيق التوحيد إلا بهما. ولذلك يقول الله عز وجل مبينا لماذا جعل إبراهيم أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تأمل، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. تأمل، يقول الله عنه شاكرا لأنعمه، يقولون ما عرف في قلبه تمغض على قضاء الله عز وجل. خامسا، مما نحقق به التوحيد أن نكون حنفاء. ما معنى أن نكون حنفاء؟ من السهل القول به، ولكن تحقيق الحنيفية وهو الميل إلى الحق والثبات على الحق والقول بالحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق والسير إلى الحق حتى لقاء الحق، هذا هو الحنيف. ولذلك وصف الله إبراهيم بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي مائلا إلى التوحيد، مائلا إلى الحق، بعيدا عن الشرك. ومما به نحقق التوحيد البعد عن جعل ما ليس بسبب سببا، التعلق بالأوهام والخيالات، التعلق بالحروز، التعلق بالتمائم، التعلق بالصور، التعلق بالخواتم، التعلق بالإسوارات. يقولون هذا الإسوار يبعد الروماتيزم، وهي صناعة صينية لتجارة لم يثبت ذلك لا شرعا ولا عقلا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خيط من الحمى، قال ما هذه؟ قال خيط من الحمى، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. نعم، مما يتحقق به التوحيد البعد عن الأوهام والتعلق بالنجوم والسير وراء المنجمين والكذابين والنظر إلى الأبراج والنظر إلى الفناجيل والنظر إلى الكف والنظر إلى الطير ويقول الخير يا طير، وكيف يعلم الطير الخير يا مسيكين. مما به نحقق التوحيد البراءة من الشرك وأهله، والمقصود الأصليون الكفار الذين بان كفرهم وتجلى شركهم. نعم، يجب علينا أن نتبرأ منهم، فليس بين المسلم والكافر أي ولاء ديني، فيجب بغض الذين يدعون أن مع الله ولدا، أو أن لله ولدا، أو أن الله فقير وهم أغنياء، فإن هؤلاء ما عرفوا الله حق قدره، فإياك وموالاتهم. ومما به تحقق التوحيد أن تحذر الرياء والسمعة، فإنهما مانعان عظيمان من موانع تحقيق التوحيد. أخيرا، البعد عن الألفاظ الشركية، فإن الألفاظ الشركية منافية لكمال التوحيد وتحقيقه. ومن ذلكم من الألفاظ الشركية قول بعض الناس: ما شاء الله، وشاء فلان، لولا أنت ما صارت المعاملة. يقولون: لولا الكلب لسرق البيت، ويحلفون بالله ويقولون: والنعمة، وراس أبوك، ونحو ذلك. يقول الشيخ سليمان ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب: اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، كمن يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا يقصدها. عباد الله، عباد الله، حققوا التوحيد وابحثوا عنه وتعلموه، فإن من جهل شيئا لم يحصل. أقول ما سمعتم، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، حققوا التوحيد بتعظيم أسماء الله تعالى، والبعد عن الأسماء التي فيها منازعة لأسماء الله، كشاهنشاه وملك الملوك وقاضي القضاة. وعليكم بالبعد عن الأوصاف التي لا تليق إلا بالله، والحذر من التسمي بالأسماء الشركية كعبد الرسول وعبد النبي ونحو ذلك. وحققوا التوحيد، وحققوا التوحيد بالطاعات، فإن المحافظة على الطاعات من أعظم ما تحققون به التوحيد. وحققوا التوحيد بذكر الله، فمن أحب الله ذكره في جميع أحواله. وعليكم بمجانبة البدع وتحقيق الاتباع لرسول الله، تحققون بذلك توحيد الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجماع ذلك كله ما جاء في وصف هؤلاء الذين حققوا التوحيد ودخلوا الجنة بغير حساب. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب: قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. اللهم ثبتنا على التوحيد، وحينا على التوحيد، اللهم اجعلنا من دعاة التوحيد، اللهم ابعثنا على التوحيد، اللهم احشرنا تحت لواء نبيك يوم المزيد يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعته، واردنا حوضه، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، أنت القادر على كل شيء، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم وفق ولي أمر البلاد لما فيه صلاح العباد والبلاد، وعافي ولي أمرنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.